بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس التاسع من دروس كتاب الحج من الأفنان الندية، شرح السبل السوية، فقه السنن المروية، تأليف فضيلة الشيخ حافظ بن أحمد الحاكمي، قام بشرح النظم الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى. قال الشيخ حافظ: وبعد الإشراك إلى الموقف سر، لكن بنمرة المقيل قد أثر إلى الزوال، ثم يخطب الإمام في الوادي للمروي عن خير الأنام والظهر والعصر فجمعا صليها مع أول الزوال سن فعلها، وبعد أن صلى دخول الموقف، والأفضل استقباله القبلة في وقوفه عند الصخور جاعلا بين يديه في الوقوف الجبل، وصح بالنص ولم يختلفوا بأن كل عرفات موقف، والذكر مشروع بما قد رفع، وسن رفعك اليدين في الدعاء، وليستمر في قوله إلى غيبوبة الشمس لما قد نقل. قال شيخنا الشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله شارحا لهذا النظم، ثم بعد أن بيّن الناظم رحمه الله أعمال يوم عرفة بيانا شافيا مستندا فيه إلى قول وفعل من قال لأمته: خذوا عني مناسككم، طفق يواصل البيان في كيفية أعمال ليلة جمع، يعني ليلة مزدلفة وما بعدها إلى انتهاء أعمال الحج، فقال: وبسكينة لجمع دفع، وحين فسحة يراها أسرع، وعندها ينزل جمعا جمعا كلا العشاءين بها والطجع، والفجر غلسا بها حين ترى بزوغ فجر صادق منفجرا، وبعدما صليت فأت المشعرا، وقف مشاهدا إلى أن تسفر، وحينما تسفر جدا فادفعي في محسن فسيرك اسرعي، ومنه فلقط الحصى للجمرة كما روى الفضل بدون مرية، واسلك طريق الجمرة الكبرى كما سلكها أكرم من لها رمى. قال الشيخ حافظ الحكمي: وبسكينة لجمع دفع، وحين فسحة يراها أسرع. قال شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله: هو وصف لكيفية سير الحاج حينما يدفع من عرفات إلى مزدلفة، وذلك بأن يكون ملازما للسكينة والرفق، وإذا وجد فجوة أسرع في سيره على أي مركوب كان، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فقد روى البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفات كان يسير العنق، والعنق هو السير بين الإبطاء والإسراع، وقيل هو الخطو الفسيح ومعناهما واحد. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفات كان يسير العنق، وإذا وجد فجوة نص أي أسرع في السير، إذا وجد فجوة نص وهو يقول للناس: عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، الإيضاع هو حمل الركاب على العدو السريع قال شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله: فقد جمع بين الإسراء والتاني ورأي النبي صلى الله عليه وسلم والرفق ليجمع بين المصلحتين، وهما أداء صلاة المغرب والعشاء، ثم إعطاء النفس حقها من الراحة، حيث قضى الحاج جميع يومه من دعاء وذكر وتوبة واستغفار، فهو بحاجة لأن ينام مبكرا. وقوله: وعندما ينزل جمعا جمعا كلا العشاءين بها والطجع، أي إذا وصل الحاج مزدلفة فإنه يبدأ بصلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين، ولم يتطوع بينهما، أي لم يتنفل بينهما، لما روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا يتنفل بينهما بشيء، ثم اضطجع حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامتين. وقد اختلف العلماء في حكم المبيت بن مزدلفة على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه واجب يجبر بدم، وهو قول الجمهور من أهل العلم منهم ومنه الأئمة الثلاثة والمشهور من مذهب الشافعي، وكذا قال به عطاء والزهري وقتادة والثوري وإسحاق وأبو ثور، واستدلوا بما راه الإمام أحمد وأصحاب السنن وغيرهم من حديث عروة بن مضرس قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله إني جئتك من جبل طين، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فلي من حج؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه الفجر وقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. ووجه الدلالة من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بصحة من شهد صلاة الصبح معه في المزدلفة ووقف معه حتى يدفع إلى منى، كان قبل ذلك قد وقف بعربة من ليل أو نهار. وليس فيه ذكر المبيت بالمزدلفة غير أن وجوبه معلوم من فعله، وهو القائل: خذوا عني مناسككم. ففي تركه أي ترك المبيت بالمزدلفة دم، والحج صحيح. قول الثاني أنه ركن، أي المبيت بالمزدلفة ركن لا يصح الحج بدونه، وهو قول بعض الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، واستدلوا بقوله تعالى: إذا قضيتم مناسككم واذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروا كما أداكم إن كنتم من قبله لمن الضالين. كما استدلوا بحديث: لتأخذوا عني مناسككم، وحديث عروة بن مضرس الذي تقدم. هؤلاء يرون أن المبيت بالمزدلفة ركن. القول الثالث أنه سنة لا يترتب على تركه غير فوات الفضل، وقد قاسوه على المبيت بمنى ليلة عرفة. القول الثالث أنه سنة، المبيت المزدلفة سنة لا يترتب على تركه غير فوات الفضل في فعله، وقد قاسوه على المبيت بمنى ليلة عرفة، أي الليلة التي صبيحتها يوم عرفة. ومن تأمل، يقول الشيخ زيد المدخلي رحمه الله، ومن تأمل الأقوال الثلاثة ونظر فيما استدل به أصحابه، كل قول مضافا إلى أدلة أخرى لابد من اعتبارها، وجد أن القول الأول أرجح الأقوال ووسطها، والعمل بها عمل بالأدلة كلها، والله أعلم. مسألة: وإذا ترجح عندي، يقول الشيخ زيد المدخلي رحمه الله، وإذا ترجح عندي ما ترجح عند جمهور أهل العلم من أن المبيت بالمزدلفة واجب، فإنه يحسن أن أذكر هنا جميع واجبات الحج التي ثبتت بالاستقراء، وهي: أولا الإحرام من أحد المواقيت الشرعية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ولمن مر عليهن من غير أهلهن. الوقوف ثانيا الوقوف بعرفة إلى الغروب، لأن من أدرك النهار وجب عليه أن يجمع بينه وبين جزء من الليل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومذهب الجمهور. ثالثا المبيت بمزدلفة إلى طلوع الفجر، ثانيا الوقوف بعرفة إلى الغروب، لأن من أدرك النهار وجب عليه أن يجمع بينه بين جزء من الليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومذهب الجمهور. ثالثا المبيت بمزدلفة إلى طلوع الفجر لمن لا عذر له في الدفع بعد منتصف الليل، وسيأتي ذكرهم، وقد مر دليل الوجوب قريبا. رابعا رمي الجمار مرتبا يوم النحر، ثم أيام التشريق الأول فالأول وما تركه رابعا رمي الجمار مرتبا يوم النحر ثم أيام التشريق الأول فالأول ومن تركه من اليوم وما تركه من اليوم أو الثاني فإنه يرتبه في آخرها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث رماها بالترتيب وقال خذوا عني مناسككم. خامسا الحلقة والتكسير رابعا رمي الجمار مرتبا يوم النحر ثم أيام التشريق الأول فالأول وما تركه من اليوم والثاني فإنه يعتبر في آخرها فعلا في آخرها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث رماها بالتربية وقال خذوا عني مناسككم. خامسة من الفوائد الحلقة والتكسير والحلق أفضل وأكمل وتقدم رابعا رمي الجمار مرتبا يوم النحر ثم أيام التشريق الأول فالأول وما تركه من اليوم أو الثاني فإنه يرتبه في آخرها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث رماها بالترتيب. يعني أولا يبدأ بالقضاء يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم يرجع يرمي اليوم الذي وجب عليه الرمي فيه وهو آذان. سادسا المبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى ليالي أيام التشريق. سابعا طواف الوداع لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحدكم في آخر عهده بالبيت. سابعا طواف الوداع لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. رواه مسلم وسيأتي ذكر الخلاف فيه في الباب الذي بعد هذا. قوله والفجر غلسا بها حين ترى بزوغ فجر صادق منفجرا وبعدما صليت فأت المشعرة وقم مشاهدا إلى أن تسفر حيثما تسفر جدا فادفعي في محسر فسيرك اسرعي. أيوة يسن قال الشيخ زيد المدخلي رحمه الله أيوة يسن لك أيها الحاج الذي أعانك الله وهي الذي أعانك ويسن لك أيها الحاج الذي قد أعانك الله وهي لك المبيت بجمع أن تصلي بها الفجر بغلس عند بدء ظهور الفجر الصادق الذي تحل فيه الصلاة ويحرم فيه الطعام بأذان واحد وإقامتين سواء كانت مع الإمام أو نائبه أو في جماعة أخرى وما أكثر الجماعات في زمننا أو مفردا. فإذا انتهيت من صلاتك وتمكنت من الذهاب إلى المشعر الحرام الذي يبنى فيه المسجد فذاك وإلا فاذكر الله في مكانك الذي صليت فيه وانتقل منه قليلا راكبا أو واقفا أو ماشيا. وأكثر من التهليل والتكبير والتحميد والمسألة كما هو مذهب جمهور أهل العلم. ثم حينما تسهر فادفع إلى منى لتؤدي تحيتها وإذا أتيت وادي محسر حرك السير قليلا سواء كنت راكبا أو ماشيا تأسيا بنبيك صلى الله عليه وسلم الذي فعل ذلك. قوله ومنه القط الحصى للجمرة كما روى الفضل بدون مرية وسلك طريق الجمرة الكبرى كما سلكها أكرم من لها رمى. قال الشيخ زيد المدخلي رحمه الله أي ولك أيها الحاج أن تلتقط الحصى من مزدلفة أو من وادي محسر أو من أي مكان لما رأى الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هات الكطلي فلقط له حصيات هي حصى الخذف. والخذف بالخاء المعجمة المفتوحة والذال المعجمة الساكنة المراد بها الحصاة الصغيرة التي مثل حب الباقلاء وهو الفول أي وهو الفول أي أكبر من الحمص دون البندق. قال فلقدت له حصيات هي حصى الخذف فلما وضعتهن فلقدت يقول الراوي الفضل بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هات الكطلي فلقدت له حصيات هي حصى الخذف فلما وضعتهن في يده قال بأمثال هؤلاء وإياكم الغلو في الدين إنما أهلك الذين من قبلكم الغلو في الدين. رواه أحمد النسائي وسنده حسن. قوله وسلك طريق الجمرة الكبرى كما سلك كما نعم يسلك أيها الحاج وأنت قادم إلى من الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى لكونها هي المقصودة بالرمي في يوم النحر. وإن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم سلكها يوم النحر حتى أتى الجمرة عند الشجرة وقد زالت المعالم الأولى لكثرة ما طرى من توسعات يقول الشيخ زيد المدخلي رحمه الله أي وسلك طريق الجمرة الكبرى كما سلكها أكرم من لها رمى أي أسلك أيها الحاج وأنت قادم إلى من الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى لكونها هي المقصودة بالرمي في يوم النحر. فإن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم سلكها يوم النحر حتى أتى الجمرة عند الشجرة وقد زالت عن المعالم وزادت عن معالم الأولى لكثرة ما طرى من توسعات وإصلاحات بسبب كثرة الحجاج في الأزمنة التي جاءت بعد ذلك لا سيما على المشاعر في عصرنا الحديث هذا. ونسأل الله عز وجل ختم هذا البث أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وأن يحسن لنا لكم العقل والمال. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.